هؤلاء بطبيعة الحال لسانهم لم يكن عربيا، ولهذا مخارج الأحرف لم تكن عندهم على أعلى مستوى، والصحابة كانوا يقرونهم على ما يقرؤون بمجرد أن يفهم الكلام بالجملة واللحن الذي يحيل المعنى. هناك لحن يحيل المعنى، هناك لحن لا يحيل المعنى، هناك لحن محتمل، بدليل أنه حتى مثلا باب الصلاة خلف الأعرابي موجود في بعض كتب الفقه، المثور بن مخرم منع أعرابيا أن الأعرابي العرب أهل العربية، ولكن القرآن له قراءته الخاصة، منع أعرابيا أن يؤم الناس بالموسم، قال خشية أن يغلط فيحملها الناس عنه، أو خشية، مع أنه هذا النوع من الغلط ليس هو الغلط المبطل، بدليل أنه ما يقول لهذا العربي يعد صلاته، ولكن المقصود أنه لا يبلغ الرتبة الأجود في تجويد القرآن. أصل تجويد القرآن موجود، وفي رسالة أبو مزاحم الخاقاني ومسألة أنه بدعة وكذا كان غير صحيح، إنما الصدقات للفقراء، ابن مسعود قال له للفقراء بالمد، لكن يعني وإن كان الأثر في إسناده كلام لكنه محتمل، لكن المقصود أن الأمر له أصل عند السلف، خلافا لمن يدعي أنه موضوع التجويد هذا كله بدعة وكذا، هذه غمرة من غمرات السياق المناكف العصري. ولكن ينبغي أن يفهم الناس ولا يدخلوا في العنت لمجرد أنك تستعرض وتريد أن تظهر أن عندك شيئا، تدخل الناس في العنت وتشعرهم، يعني الناس حتى الله المستعان ينشغل عن الخشوع والتدبر بقضية إخراج الحروف والمخارج، وهذه ذكرها ابن تيمية ونبه عليها رحمة الله عليه. وللتو هذا أرسل له سؤال عن موضوع المذي للتو، والله حتى عبد الله جالس معاه فيقول لي من هذا، اقول له هذا اللي انا يا هو الا اقنعه صلاته صحيحه، لان الحين يتحرف على صلاته، وانا يا انا يا هو ما في، وانا صار لي شهر معاه وباذن الله سنه كمل اذا هو يستمر، يا انا يا هو، نسال الله عز وجل يعافيه باقرب وقت ممكن. الناس اليوم شيء عجب، اما متهتك معتد بعقله ويجيك يسألك هو ليش أمر بكذا، هو على جهة الاتهام للوحي، وإما يأتيك الله يبارك فيك إنسان موسوس، بطل صلاتي، أنا كفرت، أنا كذا. حتى يعني كانوا بالأمس جاءت واحدة وتسألني عن حديث هذا، والحديث مو عاجبها، هو اللي يأخذ بناصيتها يقول الله مسلك من خيرها وخير ما جبلته عليه ومن شرها شر ما جبلته عليه، وأنه كيف. فكان من ضمن الكلام يعني الأصل المرأة مجبولة على الحياة، يعني مو العكس، ما ثم الرجل يعني هو فعلا دفع مهر وإلى آخره، وليس معناه أنه لا حقوق له، يعني الآن لو يجي مولود للإنسان يقول له يعني الله يرزقك خيره يكفيك شره مثلا، هل معناه أنه والله هذا المولود ليس للوالد عليه حقوق، أو عفوا ليس له على الوالد حقوق؟ يعني اخترعوا كل شيء ما يعرفوا شنو الصوت هذا. الله المستعان. بل له حقوق عليه واجبات، وشلون يقول من شر ما جبلت عليه؟ قلت هي ما هي نبي ولا ملك، هي انسان فيه خير وفيه شر، يستطيع ان ينفع ويستطيع ان يضر، هو هذا دعاء بالخير بحسن الخلق، ايش المشكله؟ فضربت لها مثالا، قلت تدري ما مثلكم؟ مثلكم كمثل إنسان في عمل معين، فيقال له ترى جماعة يحتقرونك، فإذا جاءوا يتكلمون معه كلاما عاديا، ما الذي يحصل فيه؟ يفهمه على أساس الفكرة الأصلية التي جعلت في عقله، أن الجماعة يحتقرونك. ما لقينا واحد يقول والله ليش الآباء ما لهم حق في الإسلام، وليش كذا، ليش قال أمك ثم أمك ثم ليش إحنا بشر درجة ثانية إلى آخره. وقلت أساس هذا